يقول السائل: ما هي صفة التعجل في اليوم الثاني عشر؟ يقول: وهل لو أذن المغرب وأنا في السيارة للخروج من مكة هل يجب علي العودة أو هل أكون أنا متعجل؟ صفة التعجل: أولا الله سبحانه وتعالى قد أذن فيه وأباحه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين أي مقتصرا على يومين، والمقصود باليومين الحادي عشر والثاني عشر، أو تأخر في يومين أي الثاني عشر والثالث عشر، يوم النحر لا يدخل في هذا بإجماع أهل العلم. فمن تعجل أي مقتصرا على يومين، اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، فلا إثم عليه. فصفة التعجل أنه إذا رمى يوم الثاني عشر بعد الزوال بعد العصر، لكن ينبغي أن يرمي قبل المغرب، لا تغرب عليه الشمس وهو لم يرمي بعد وقد نوى التعجل، فهذا متعجل. وأيضا يشترط أن يتهيأ للسفر والخروج، يتهيأ يكون مستعد، يعني قد أعد سيارته وأمتعته ومشى في ذلك، ولا يضره أن تغرب الشمس عليه وهو لم يخرج من منى. فعمر رضي الله عنه كان يأمر برد الحجاج إذا غربت عليهم الشمس، وأراد أحد منه أمر المراقبين أن يردوهم ليعملوا بالسنة ويعملوا بالنسك كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي رمى وتهيأ للخروج فلو أدركه الغروب ولم يستطع أن يخرج من منى فلا حرج عليه، لا حرج عليه. وهذا يعني لأن في حرج إذا قلنا لا بد أن يبقى وزحام السيارات وزحام المشاة وما إلى ذلك، فالصحيح أنه يمضي في خروجه ولا ويعتبر متعجلا، لا إثم عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أردت جمع طواف الإفاضة والوداع أنوي في قلب الإفاضة والوداع أم أنوي الإفاضة فقط؟ بل الإفاضة أولا، والوداع يدخل تبعا، نويته أو لم تنوه، لأن المقصود أن يكون آخر عملك الطواف بالبيت، ولا يضرك إذا سعيت بعده إذا كنت لم تسعى من أول. يعني كونك تنوي الوداع هذا حسنا، ولو لم تنوه فالحاصل المطلوب حاصل، والمقصود حاصل، أن هذا الطواف هو آخر طواف لك. لكن ينبغي أن تحرص على أن تنوي طواف الإفاضة أولا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم من حج بدون تصريح؟ قلنا التصريح نظام من الأنظمة لا يدخل في الشروط الشرعية، بخلاف الأنظمة التي الناس بحاجة إليها مثل أنظمة المرور وما إلى ذلك، هذه يجب الالتزام. أما هذه نسك وضع الشارع شروطه، ولا ينبغي لنا أن نزيد على شروط الشارع أو ما إلى ذلك، لكن هذا تنظيم يضعه ولي الأمر يجتهد فيه، قد يصيب فيه وقد يخطئ، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. أحسن الله إليكم. يقول: شخص تجاوز الميقات بدون إحرام وليس عنده من المال ما يكفيه للفدية، يقول فماذا عليه؟ تجاوز الميقات بدون إحرام وليس عنده من المال ما يكفيه للفدية، في البدل الصيام، يعني الفقهاء يوجهونه أن يصوم، لكنهم يعني منهم من يرى أنه يصوم عشرة أيام، وفي أقوال أنه يصوم ثلاثة مثل ما في الهدي. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حالة الإفراد وما كيفيته؟ ذكرنا مرارا الإفراد أن يلبي عند الإحرام في الميقات، يقول لبيك اللهم حجا فقط، لا يذكر العمرة ولا شيء من هذا القبيل، ويمضي في إحرامه، وإذا وصل مكة يطوف طواف القدوم، وإن كان الوقت ضيقا ولا يستطيع أن يطوف طواف القدوم فلا حرج عليه، فيمضي إلى منى، وإن كان الوقت ضيق أكثر وقد دخل التعريف يمضي إلى عرفات، فيكون عليه طواف الإفاضة والسعي، وإن طاف طواف القدوم وسعى بعده فهذا السعي يكفيه، فيكتفي يوم النحر أو ما بعده بطواف الإفاضة، ويبقى على إحرامه المفرد يبقى على إحرامه إذا وصل مكة حتى يتحلل يوم النحر برمي الجمرة ويحلق رأسه، وعند بعض أهل العلم يكفي إذا رمى الجمرة قد حل التحلل الأول، يلبس ثيابه ويتطيب لكن لا يقرب النساء، لا يجوز أن يقرب امرأته لا جماعا ولا ما دونه، والأولى أن يحلق لأن بعض الناس قد يتساهل في الحلق ويرجعه فقد ينساه ويتشاغل عنه، فالأولى أن لا يتأخر في حلق، وأيضا الأولى أن يحلق ولا يقتصر على مجرد تقصير شعر الرأس. هذا المفرد، وليس عليه هدي ولا فدية، الفدية إلا إذا قصر في أمور من أمور الحج فالفدية تترتب على إذا أتى محظورا أو ترك واجبا. أحسن الله إليكم، يقول أمي كبيرة في السن ولديها خوف أو خفقان شديد علما بأنها تستطيع المشي، يقول فأرغب أن حج عنها، هل يجوز؟ هذا يرجع إلى حالتها، كبيرة في السن، هذا كبر السن. نعم، تستطيع أن تمشي، ما دام أنها تستطيع أن تمشي، لكن إذا كان عندها مرض القلب فلا بد من معرفة حالها. وكبر السن ماذا يعني؟ كبر السن يعني يدخل فيه من 60 فما بعد، هذا كله يطلق على كبر السن، لكن يتفاوت الناس في هذا، يعني قد يكون عمره ما شاء الله 90 سنة ومع ذلك قوي البنية ولا يتأثر، ومن دونه قد يكون لا يحتمل. فالحاصل لابد من معرفة حالها، فإذا كانت لا تستطيع صحيا، وهذا يرجع إلى تقديره، بل الإنسان على نفسه بصيرة وبينه وبين الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة يحج عنها، لأن هذا مزمن لا يرجى، مثلا في الغالب لا يرجى أنه أنها تشفى منه إذا كان عندها شيء من مرض القلب. أحسن الله إليكم، يقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، هذا المذهب الوسط، لأن المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن اللمس ينقض الوضوء مطلقا، وآخرون لا يرون أنه ينقض الوضوء مطلقا، والصحيح أنه إذا اقترن بشهوة فلمقام الشهوة فإنه ينتقض الوضوء. أحسن الله إليكم، يقول حججت في عام ماضي وتأخرت في عرفة وصليت المغرب والعشاء في عرفة، ماذا علي؟ ليس عليك شيء، يعني نص العلماء على أن من يعني انحبس لأمر ما وأدركته الصلاة في عرفات أو قبل أن يصل إلى مزدلفة في الطريق، خاصة إذا خشي أن يخرج الوقت، يعني قارب أن يمضي ثلث الليل الأول أو نصف الليل، فينبغي له أن يقف ويصلي، ينبغي له أن يقف ويصلي، لأن جمع الصلاتين وأداؤهما في مزدلفة سنة، أما إخراجهما عن الوقت فلا يجوز أن يخرجهما عن وقتهما المحدد باختياره. أحسن الله إليكم، يقول جئت من مصر فأقمت عند أختي بالمدينة وذهبت لأداء العمرة في آخر شوال، وسأذهب إن شاء الله يوم 8 من ذي الحجة للحج، فهل أنا متمتع؟ ما دمت رجعت إلى المدينة، ذكرت هذا عدة مرات، فالصحيح أنك ما دمت رجعت إلى المدينة وتعديت الميقات ففي الحالة دي تحج مفردا ولا يلزمك هدي، وإن كنت تريد التمتع فعليك أن تأتي بعمرة أخرى وتتحلل منها وتحرم بالحج في اليوم 8 من مكة. أحسن الله إليكم، ويقول المطوف الذي سنذهب معه لم يضع يوم التروية في الحسبان ويذهب لعرفة أولا، فهل علينا إثم؟ ما كان ينبغي لكم تختارون مثل هذا المطوف، يعني أنتم تقصرتم، فينبغي أن تعرف برنامج المطوف أنه رجل يلتزم بالسنن ويجتهد في المضيف في أحكام الحج كما شرعها الرسول عليه السلام، أو يعني على الأقل يجتهد اجتهادا، فما دام موضعه معروف في عرفات وموضعه معروف في منى، فما الذي يضره أن يترك الحجيج يبيتون أن يأتوا يوم التروية إلى منى وأن يبيتوا ليلة التاسع في منى كما هي السنة، ويتكفل بإعاشتهم وما بذلوا له المال مقابل هذا. فبعض المطوفين هداهم الله لا يبالون، فينبغي للحاج أن يعرف حال المطوف وصدقه ومدى جديته في التزام بالنسك. أحسن الله إليكم. يقول ذاهب إلى الحج متمتع، هل يجوز لي الأخذ من أظفاري في الميقات في أيام ذي الحجة؟ إن كان ليس لك أضحية تذبح في بيتك فلا حرج عليك، بل يستحب لك عند الإحرام أن تأخذ من أظفارك وشعرك. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من نسي حصاة واحدة من سبع لم يرمها؟ بعض أهل العلم يقول يتصدق ب يعني درهم أو شيء من هذا القبيل، فلو تصدق بعشر ريالات أو شيء من هذا القبيل فلعلها تجبر هذا. أحسن الله إليكم. يقول جاء للحج وترك مبلغ في بلده للهدي أو للأضحية. يقول جاء للحج وترك مبلغ في بلده يقول ليذبح له الهدي، يقصد الأضحية، فلما جاء واعتمر قيل له يلزمه الهدي أو أنه يصوم 3 أيام ولا يستطيع أن يصوم وليس عنده شيء، فماذا يفعل؟ إذا كان يستطيع أن يحول له المبلغ الذي تركه في بلده يحول ويدفع به قيمة الهدي، لأن الهدي ألزم من الأضحية ما دام هو رصد هذا المبلغ كما يقول في بلده للأضحية، ويظن أنه لا يلزمه هدي. أو أنه يفرد الحج، يفرد الحج إذا كان ما اعتمر بعد، هو اعتمر أو ما ذكر شيء من هذا القبيل. ما يقول لا اعتمر ولا شيء إلا يقول فلما جاء واعتمر قيل له يلزمه الهدي. طيب رجع، إذا كان رجع للمدينة مثل ما قلنا في الذي قبله، إذا كنت رجعت المدينة عد إلى مكة مفردا ولا يلزمك هدي في هذه الحالة، لأنك خرجت من مكة وتجاوزت الميقات فالتمتع انقطع، فيكون حجك مفردا ولا يلزمك هدي. أما إذا كنت مصر تريد التمتع فعليك عمرة أخرى وتتحلل بعدها وتطلب تحويل المبلغ الذي عندك، إلا إذا كان أهلك في ضائقة ويحتاجون المبلغ ولا تستطيع الصيام، فما ينبغي لك إلا أن تحج مفردا. أحسن الله إليكم. يقول أتيت من بيتي أنوي التمتع، هل يجوز أن أعتمر عن والدي وأحج عن نفسي مع العلم أنني قد اعتمرت عن نفسي؟ كونك نويت التمتع من بلدك ماذا لا أثر له، يعني تغير النية وتفعل ما تشاء إلى قران إلى إفراد، ولا أنصح بأن تجعل العمرة لأبيك أو أمك أو غير ذلك من الأقارب، لأن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا الشيء، والأولى الاقتداء بهم والاستنام بسنتهم، لأنهم يعني في الغالب أنهم يتأسون بالرسول عليه الصلاة والسلام. فاجعل العمرة لنفسك وكذلك الحج، وادعو لوالدك، أي ادعو له في طوافك وفي سعيك وفي سجودك وفي المواقف المشاعر. أحسن الله إليكم. ويقول هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات؟ هذا أيضا من الأمور المحدثة، ولا نغتر بكلام بعض الفقهاء الذين يقولون وما عمل من تطوع أهداه للميت وصل، هذا ما ورد فيه ما يدل عليه، بل النصوص على خلافه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 حصر، انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومع ذلك الصدقة وردت، استثنيت الصدقة وردت أن الميت إذا تصدق عنه من أولاده أو من غيرهم أنها تصل، والباقي يبقى على ما هو عليه، كما جاء في الحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، بل ورد في بعض الروايات ولا يحج أحد عن أحد. فتحمل الاستثناءات التي وردت على أنها قضايا أعيان، أنها رخص عينية على أفراد معينين. ولا شك أن الذي ينظر في الحكمة في الأعمال، هذه عبادات لا بد أن يقوم بها العابد نفسه، تحتاج إلى خشوع وإلى يعني قلب ونفس تتأثر بهذا. فهذه الأصل فيها أنه كل إنسان ينبغي أن تكون العبادة له، فقراءة القرآن يعني تنويها لنفسك. ثم أيضا أنت هل فيها ثواب ولا لا؟ ما تدري أصلا حصلت ثواب ولا لا، قد تقرأ القرآن ولا ثواب لك، وقد تصلي ولا ثواب لك، فمن أين لك؟ من يقول لك ثواب أصل حتى تقول أحوله إلى فلان وأحيله إلى فلان؟ فالأولى أن لا ندخل في هذه الأمور المحدثة. والعلماء الذين أباحوا أو أجازوا مجتهدون غفر الله لهم ولا يعدمون أجرا من أجرين. أحسن الله إليكم. يقول أعمل في مركب بحري، يقول أقضي فيه مدة إلى شهر تقريبا وذلك في البحر، يقول كيف تكون الصلاة؟ هل أقصر أم أجمع أو قدم أو أخر؟ يقول وكيف بصلاة الجمعة؟ ويقول علما بأنه لا يوجد معي مسلمين إلا واحد أو اثنين. ما دمت تقضي الوقت كله حتى طوال شهر أو أكثر في عرض البحر جيئة وذهابا في أسفار متصل فأنت مسافر، حكمك حكم المسافر، فتقصر الصلاة وتفطر خاصة إذا كان الصيام يشق عليك. أما الجمع فلا ينبغي، بل تصلي كل صلاة في وقتها، تصلي كل صلاة في وقتها. اللهم إلا إذا تأزمت الأحوال في حالات يعني الحال متأزم، فلو أخرت صلاة الظهر وجمعتها مع العصر وأخرت المغرب وجمعتها مع العشاء، لكن تقدم العشاء في أول وقتها والعصر في أول وقتها، فهذا الذي لا إشكال فيه. فأما صلاة الجمعة الأولى أنك كذلك تنظر فرصة، لأنه ورد يعني من ترك ثلاث جمع متوالية طبع على قلبه أو ختم الله على قلبه أو ما إلى ذلك. فالأولى أنك ما تجعل الجمع تتراكم عليك، وتنظر لك فرصة إجازة أو ما إلى ذلك ولو مرة في الشهر لتصلي الجمعة مع المسلمين. وأيضا صاحبك الذي معك مسلم تجتهدون أن تصلوا جماعة أنت، ثم تجتهدون إن كان عندكم شيء من العلم في عرض الإسلام على زملائكم في المركب من هؤلاء الكفار، تحاولون تدعوهم، لا تحتقروا شيء ولا تحقروا أنفسكم، ادعوهم بالتي هي أحسن، ولكن تهيئوا لذلك، استعدوا له، أو استعينوا بنشرات وأشرطة بلغة هؤلاء القوم حتى تكسبوهم، ولعل الله أن يهديهم على أيديكم. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أحج وسوف أضحي، متى أحلق؟ هل بعد الذبح أو بعد الرمي في الأيام الأولى، علما بأني سوف أذبح اليوم الثالث؟ من أهل العلم أن يرخص لك أن الحلق لا إشكال فيه، إذا رميت الجمرة تحلق رأسك ولا بد، لأن هذا يعني من النسك، لكن تقليم أظافرك والأخذ من شعر الأبيض ونحوه، إذا يعني في بلدك دخل وقت الذبح بحسب موقع البلد شرقا أو غربا، فإذا عرفت أن الوقت دخل عندهم فلا حرج حتى ولو لم يذبحوا، ولو كان الذبح في اليوم الثاني والثالث ذبح الأضحية، فأردت تأخذ من أظفارك وشعرك لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحزام وحافظة المال والأوراق المخاطة، هذه كلها لا إشكال فيها ولا حرج فيها. يسأل عن طواف الزيارة يوم العيد. نعم، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة طواف الحج، فهذا يوم النحر يوم العيد، إن تيسر لك أن تأتي به فبها ونعمت، أو في الليل أو من الغد، فالصحيح أن وقته يمتد يعني طوال أيام التشريق، بل بعض أهل العلم يرى أنه يمتد حتى بعد أيام التشريق. أحسن الله إليكم. يقول هل للحاج قص الشعر والأخذ من الأظفار في مثل هذا الوقت قبل أن يسافر إلى مكة؟ قلنا إذا لم يكن له أضحية فينبغي يستحب له عند الإحرام أن يأخذ من شعره. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الحجاج الذين يجتمعون في عرفة فيتحدثون طول اليوم والكلام عن فلان وفلان؟ هذا ما ينبغي، يعني هذه مشكلة، هذا الذي قد يضيع عليهم الأجر، والحديث قد يمتد يصير غيبة ونوعا من هذا ومزاح، يعني ما ينبغي المزاح، قد ورد يعني أنهم يمزحون لكن بحدود محدودة جدا، إذا كان شيء من المزاح للمحرم، لكن في مثل ذلك اليوم العظيم يوم عرفة ما يتسع الوقت للمزاح، فضلا عن جلسات الحديث، ومثل ما قلت قد يكون منها غيبة وشيء من هذا القبيل، فليتقوا الله وليكون جلستهم ذكر ونقاش ويستمعون المواعظ ويدعون ويذكرون، فهي ساعات محدودة. أحسن الله إليكم. يقول في بلدنا عقب كل صلاة مكتوبة تقام بعض الأذكار، ما حكمها وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته؟ الذي ورد عنه عليه السلام أنه كان إذا انصرف من صلاته من التسليمة الثانية قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، واستغفر الله ثلاثا، استغفر ثلاثا، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم التهليل يهلل عشرا بعد المغرب وعشرا بعد الفجر وبعد العصر قيل عشرا أو ثلاثا بعد الصلوات الأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم التسبيح 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وورد أيضا قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ولم يكن يقرأ وهم يتابعون ولا يذكر وهم كذلك يرددون أو يؤمنون، ما ورد هذا الشيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي أن نذكر إخواننا أن يلتزموا السنة ويبتعدوا عن هذه المحدثات، لكن برفق مع الأئمة يبينوا لهم أن السنة أن كل يدعو أولا الذكر، ثم بعد ذلك من أراد أن يدعو يدعو لنفسه ويرفع يديه بعد أن ينتهي من الأذكار، بعد الأذكار وما ورد من قراءة القرآن. ونقتصر على هذا. وأيضا أذكر إخواني أنه أرجو مع الأذان عدم الأسئلة، وأيضا لا نثقل على إخواننا الجلوس، بل نتقدم إلى الصفوف الأولى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.